وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطؤة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بأسفيداج ونحوه والحنة وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، وترك حلي وكحل أسود بلا حاجة، لا توتيا ونحوها، ولا ترك نقاب، ولا ترك أبيض ولو كان حسنا كأبريسم، لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. ولا تمتنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي، ولا من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظيف وغسل. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة. فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا، أو حولت بحق، يجب عليها الخروج من أجله، أو بتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت للضرورة. ويلزم منتقلة بلا حاجة العودة، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، لأنه مظنة الفساد. وإن تركت الإحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. وتعتد بائن بمأمون من البلد بحيث شاءت، ولا تبيت إلا به ولا تسافر. وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محظور فيه لزمها. باب الاستبراء، الصفحة 20 بعد 300. مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك من صغير وذكر وضدهما وهو الكبير والمرأة، حرم عليه وطئها ومقدماته، أي مقدمات الوطئ، من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطأها. ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرم حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج. وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها، واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، واستبراء من تحيض بحيضة، لقوله عليه السلام في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه 10 أشهر. وتصدق الأمة إن قالت حط، وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف